بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال في التفسير: واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجد. طبعا اذكر يعني هنا وإذ قلنا للملائكة قلنا إذ هنا يعني صفة في فعل مقدر فيه اذكر إذ قلنا يعني للملائكة اسجدوا لآدم. طبعا قول الجلال هنا سجود تحية بالانحناء لا دليل عليه، وإنما يعني ذهب إلى هذا التأويل من باب أن السجود يعني الجبهة على الأعضاء السبعة، يعني إنما هذا يكون لله، وأن السجود قد يقال كذلك بمجرد الإيمان، لكن هذا لا دليل عليه ولا يمنع أن يكون سجود يعني كامل، يعني عن السجود وضع الجبهة على الأرض، وهذا لأمر الله تبارك وتعالى، وهذا جعله الله تبارك وتعالى يعني من الملائكة تعظيما لهذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيديه، وهذا تكريم هذا الله سبحانه وتعالى ولا يمنع أحد. نعم سجود تحية بالانحناء سجدوا إلا إبليس هو أبو الجن، هو أبو الجن كان بين الملائكة أبى امتنع عن السجود. وقال هو أبو الجن يعني هذا انهم قالوا ان منزلة ابليس في الجن هو بمنزلة ادم في الجن، فادم ابو البشر وابليس ابو الجن، يعني كان اول ما خلق الله الجن خلق يعني ابليس ومنه يعني تناسل وتكاثر الجن، هذا معنى انه ابو الجن. نعم ابوه نسب ونفس يعني. نعم هذا امتنع عن السجود واستكبر تكبر عنه وقال انا خير منه وكان من الكافرين في علم الله. كان من الكافرين في علم الله وكان من الكافرين بهذا الامر، يعني بهذا الامر هو لا شك انه في علم الله، يعني لا شك انه في علم الله تبارك وتعالى يكون كافر. انظر خلقه الله تبارك وتعالى لان الله يعلم ما سيكون سبحانه وتعالى، يعني يعلم ما كان وما سيكون. نعم ثم قال جل وعلا: وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال في التفسير: وقلنا يا ادم اسكن انت تاكيد للضمير المتكر ليعطف عليه. لو تفعل اسكن فيها ضمير متكر، وقل اسكن معروف يعني المخاطب يصير انت، ولكن انت يصير هذه تاكيد للضمير المتصل في اسكت. نعم وزوجك حواء بالمد وكان خلقها وكان المد يعني من حواء معبر حواء بدون الهمزه وانما بالمد حواء. نعم وكان خلقها من ضلعه الايسر، من ضلعه الايسر كما جاء في الحديث. نعم الله تبارك وتعالى ألقى يعني النوم على آدم ثم أخذ ضلعا من أضلاعه فخلق له يعني خلق حواء، ثم لما قام من نومه وجدها بجواره. نعم قال ربنا أخبره زوجه يعني هذه الزوج. نعم هذه الزوج. نعم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه. الرغد هو الواسع الذي لا حجر فيه، حجر اللي هو المنع. نعم وإنما من كل ثمار الجنة. نعم حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها وهي الحنطة أو الكرب أو غيره. هذا الكلام طبعا الحنطة هي القمح يعني أو الكرم العنب، هذا كله لا دليل عليه. هذا الجلالي يعني قال بعض المفسرين، وهذا قالوا يعني هكذا بالظن، والظن لا يثبت فيه الأمور الغيبية ما تثبت في شيء من الظن، الظن هذا لا بد إثبات أي شيء من هذه الأمور الغيبية إنما يكون بخبر، ولم يأتي خبر إيش هي الشجرة هذه، ما هي هذه الشجرة، ما هو الشجرة التي يعني حجرها الله تبارك وتعالى على آدم من أشجار الجنة، والله تعالى على شجرة من شجار الجنة أمره الله أن يأكل من كل أشجار الجنة من ثمارها إلا هذه الشجرة. القول بأنها الحنطة اللي هي القمح أو أنها العنب هذا إلى فتكون فتصير من الظالمين العاصين. ثم قال فأزلهم الشيطان إبليس أذهبهما. الشيطان هنا إبليس، نعم. وفي قراءة فأزالهما نحاهما، قراءة ثانية فأزالهما الشيطان، وأزالهما يعني نحاهما، أزلهما من الزلل اللي هو انزلاق الرجل عند وجود شيء يعني أرض زلجة فالإنسان يزمج فيها، فأزلهما بمعنى أنه يعني طلب هذه الزلة وهو سقوطهما. والقراءة الثانية فأزالهما الشيطان عنها، أزالهما يعني رفعهما وأبعدهما. نعم. فأزالهما نحاهما عنها أي الجنة، عنها الجنة. لأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد، وقاسمهما بالله إنه لهما من الناصحين فأكلا منه. نعم. يعني بهذا الخبث والمكر والكذب فعل إبليس هذا، أخرجهم من الجنة هذا بأن ثمنهما إلى أكل هذه الشجرة فوقعت المعصية، فكان أثر هذه المعصية يعني إخراج آدم وزوجه من الجنة. نعم. فأخرجهما مما كان فيه من النعيم. نعم. وقلنا اهبطوا إلى الأرض، أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما. هنا اهبطوا يعني جاء بالجمع، هذا الجمع المخاطب به يعني آدم وحواء وهما اثنين، لما لم يقل الله تبارك وتعالى اهبطوا، انما قال اهبطوا، قال اهبطوا هنا لان يعني ادم وحواء حملت منه ان في بطنها مثلا اولاد فيكون خلفه في الجنه قد اشتمل عليهم هذا، لكن هذا لا دليل عليه. واهبطوا يعني جاء ان اهبطوا الخطاب الكل آدم وحواء وإبليس، وهم جمع هذا النحو في الآية الأخرى اهبطوا بعضكم لبعض العدو، يعني الشياطين للإنس والإنس للشياطين. بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلمكم بعضكم بعض، هذا على أن الخطاب لآدم وحواء فقط. يكون بعضكم لبعض عدو، يعني ذريتكم بعضها لبعض عدو، يعني تتقاتل ذريتكم فيما بينها، لكن الصحيح ان هنا بعضكم لبعض عدو، والخطاب ل يعني لادم وحواء وابليس، وبعضكم لبعض عدو يعني ان هؤلاء عداوه بين الانسان وبين الشيطان كما قال تبارك وتعالى تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو في سلطاني أبا. نعم. ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع مما تتمتعون به من نباتها إلى حين، أي وقت انقضائها جالب. إلى حين، إلى وقت انقضائها جالب، هذا على كل واحد، أو إلى حين وقت انقضاء أجل الدنيا كلها. نعم. فتبقى الأرض مستقرة ومتاعا لأهلها إلى حين، إلى حين أن إن شاء الله تبارك وتعالى الزوال هذه الكل. نعم. ثم قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال في التفسير: فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياه، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات أي جاءه، وهي ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فدعا به. نعم، يعني ألهمه الله تبارك وتعالى أن يقول هذا الدعاء، وقد ما جاء هذا مفسرا، يعني ما جاء في البقرة جاء مجملا في البقرة، جاء مفسرا في سورة الأعراف، وهو قول الله تبارك وتعالى أنه قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات هي كلمات طلب المغفرة ومن الله سبحانه وتعالى والمسامحة، وأن الله سامح بها. اللهم قال في البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات تابعة، الكلمات مجملة. فهذه الكلمات هي التي مفسرة في قول الله تبارك وتعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي قراءة تلقى آدم من ربه كلمات، في نصب آدم ورفع الكلمات. فتاب عليه قبل توبته. إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. ثم قال جل وعلا: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال في التفسير: قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه. فإما فيه إدغام نون، فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء الزائد. إنما هذه جاءت أدغمت، فإما يأتينكم أدغمت هذه النون في ماء الزائد وصارت فإما يأتينكم. نعم. يأتينكم مني هدى كتاب ورسول. فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة لأن يدخلوا الجنة. ثم قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا تأمين كامل لمن صار على هذا النحو. ثم يأتينكم مني هدى، قال كتاب ورسول، فالنساء التي تأتي من الله رسول يوحى إليه وكتاب ينزل عليه. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبل يعني من السماء أمنهم الله في المستقبل، ولا هم يحزنون فيما خلفوه يعني وراء. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. نعم. بآياتها قال بكتبنا، والآيات تشمل هذا وهذا، تشمل الآيات المنزلة المقروءة، وتشمل كذلك آيات الله تبارك وتعالى، يعني المعجزات التي يجريها على يعني أيدي الرسل إثباتا لنبوتهم ورسالتهم، وكذلك آيات الله تبارك وتعالى آياته في الخلق التي يعرف الله تبارك وتعالى بها عباده فيشهدون ويجعلون من هذه الآيات، يعني إنما هي خلق غيره على الله سبحانه وتعالى، هذه آيات خلق الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله. فيشمل هذه كلها، لأن الآية معنى يعني العلامة والدلالة، فكل هذه علامات ودلالات على الله سبحانه وتعالى، آياته المنزلة من عنده، يعني الوحي المنزل من عنده، وكذلك في الآيات التي يجريها على يعني أيدي رسله لإثبات نبوتهم، فناقة الله آية من آياته، وعصى موسى آية، شق البحر آية، هذه آيات، وآياته كذلك في الخلق، الشمس آية، والقمر آية، كل شيء خلق الله آية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته يعني من الدلالات التي تدل عليه سبحانه وتعالى، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فهذه كلها كل ما يدل على الله تبارك وتعالى هذه آية يعني. فخلقه كله خلق هذا كله هذا الكتاب المفتوح على آية منظور. والقرآن المنزل منه آياته سبحانه وتعالى، والمعجزات التي يجريها على يعني أيدي رسله آيات. الذين كذبوا في آيات أي آية من هذه المكذب بها خلاص يكفر. الذي كان من قوم صالح وكذب في النار وأنها آية وأن الله الذي يعني أخرج هذه المعجزة كفر بالله سبحانه. والذي يكذب بالآيات المنزلة من عند الله كافر. وهكذا كل من كذب يعني بأي آية من آيات الله يكون كفر. نعم. وقال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي. هذا أول يعني ترتيب سورة البقرة على هذا النحو، يعني مقدمة السورة تبين أن هذا القرآن الإسلامي ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأن هدى المتقين سورة المتقين، ثم بيان الكفار القسم الثاني، ثم بيان المنافقين هذا القسم الثالث من البشر، ثم خطاب الله تبارك وتعالى للناس جميعا بأن يعبدوه وحده لا شريك له: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بيان أن الله تبارك وتعالى قد أرسل لهم رسوله وقد أنزل عليه هذا القرآن آية، وأن من كفر به فلينتظر النار. إن كنت في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ولو شهداء من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين. ثم بعد ذلك ربنا يبين يعني مصير من يطيعه سبحانه وتعالى بعد أن ذكر مصير من يعصاه. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى نفع عن القرآن يعني أن يكون من غيره، فإن الله لا يستحيي أن ينظر لما بعضهم كما فوقها، ثم حذر من الكفر به، ثم بعد ذلك جاءت قصة خلق الإنسان كيف خلقه الله. خلق الله تبارك وتعالى آدم فسجد له ملائكته، ثم بين له بعد ذلك أنه يعني سيرد إلى هذه الأرض يكون مستقر له، ينزل وحي وهداية، من تبع هذا الهدى هذا مآله إلى الجنة، من تبع الضلالة هذا مآله إلى النار. كلها يعني مقدمات السورة. ثم بعد ذلك شرع الله تبارك وتعالى في خطاب بني إسرائيل، ويستمر هذا نحو 140 آية بعد ذلك فيه كله خطاب اليهود خاصة، بعد أن دعا الله الناس عامة دعا اليهود خاصة يدخلوا، وذلك أن بني إسرائيل كانوا هم وراثة الدين دين الله سبحانه وتعالى فيه، وكتاب الرسل كلهم فيهم إلى عيسى ابن مريم. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختاره الله من غير بني إسرائيل من ولد إسماعيل إبراهيم، وحول الرسالة فبدأوا بني إسرائيل عشان يدخلوا يعني في هذا الدين، ولا تأخذهم يعني العصبية ل يعني لقومهم لبني إسرائيل ألا يعني يدينوا بالإسلام بذلك، فخطبهم الله تبارك وتعالى هذا الخطاب: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارغبون. نعم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال بالتفسير يا بني إسرائيل أولاد يعقوب. بني أولاد، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم. نعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك. يعني النعم الكثير لك أنعم الله عليهم، هذا من هذه، ولكن أكبر من هذه النعم كلها أن ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل فيهم أنبياء يحدثونهم نبي الصدر أخصهم يعني بهذه النبوة المتتابعة وهذه الهداية. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك لأن تشكروها بطاعتكم، وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أوفي بعهدكم الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة، وإياي فارهبون خافوني في ترك الوفاء به دون غيري. يعني العهد طبعا الله أخذ عليهم عهود كثيرة كما قال تبارك وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم إن أخذتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتم وقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم وأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار طبعا كفر بعد ذلك فقد ضل طائفة. فهذا عهد الله تبارك وتعالى إليهم وأخذوا الميثاق عليها. ومن ضمن يعني الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى قد أخذ العهد عليهم على لسان موسى بأن يؤمنوا بهذا الرسل، كما قال تبارك وتعالى عن موسى أنه لما أخذتهم الرجفة بعد أخذتهم الصاعقة لما اختار 70 رجل لمقاتلة فيره الله أكثر من قومك 70 رجل ليأخذ العهد عليهم، قال في الله عليه وسلم موسى 70 رجل لمقاتلة فلما أخذتهم الرجفة قال لقد قلت كيف أعرفتهم من قبل وإياك كل سنة ما يفعلت تساوم منا إن هي إلا فكرتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فعهد بأداه جاءه عهد الله تبارك وتعالى قال جل وعلا له قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فكاتبوها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم الأخلاق. فهذا عهد الله تبارك وتعالى، فالله يذكرهم بهذا العهد المأخوذ عليهم فيقول لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم من النبوة والرسالات الكثيرة والإنجاء طبعا يذكر في الإنجاء من فرعون وما فعل الله بهم في وقت فيه وأمور عظيمة جدا. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدي إذا أوفيتم بعهد الله وصف الله تبارك وتعالى لكم ما عاهدكم عليه من الهداية ومن دخول الجنة وإياه يفرحوا. نعم. أيوه. وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة. وقف الصدر يعني كذلك وقف فإن القرآن جاء مصدقا لما جاء في التوراة التوحيد كل منها داعي توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، وكذلك الأنبياء الذين ذكروا في التوراة جاء ذكرهم في القرآن في قصصهم وفي ما وقع لهم فهذا مصدق له أخبار هذه تصدق تلك الأخبار، ليس هناك يعني اختلاف فيما يدعو إليه التوراة وغيرهم القرآن. وكذلك نفس القصة، مثلا قصة يوسف المذكورة في في في في في, في التوراة هي المذكورة في القرآن، فهذا دليل لهم على صدق النبي، على أن هذا حق، على أن هذا يعني الكتب يصدق بعضها بعض، وموضوعها واحد هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له والاستقامة على أمره. نعم. ولا تكون أول كافر به من أهل الكتاب. لا. ولا تكون أول كافر به من أهل الكتاب. هنا أول يأتي بمعنى السبب، يأتي بمعنى الأولية في الزمان، يعني المبادرة، لا تبادروا كل أنتم أول المبادرين بالكفر. وبعد السبب لأنهم يكونون لم إذا هم كفروا وهم أهل الكتاب يصير هم أول كافرين، هم أشهرهم وأعلاهم، لأن هذا يعني أعلاهم في الكفر. ولا تكونوا أول كافرين، لأن الكفر خلاص درجات، نقول مثلا أول الفصل، فلان الفصل نقول الأول، فلان الأول، الأول في إيه؟ الأول في حفظ والفهم والدرجات، أولية فيها. ولا تكونوا أول كافرين به، يعني أعلى كافر، أعلى كافر بالقرآن، وذلك أنهم أعلى كافر لأنهم هم يعلمون الحق، ويعلمون أن هذا رسول الله حقا وصدقا، فكفرهم غير كفر الآخرين، الآخرين يكونوا أدنى منهم وأقل منهم في الكفر، ولا تكونوا أول كافر به، يعني أعلاه وأكبره في الكفر. نعم. هنا فسر قال الجلال هنا بأنه ولا تكونوا أول كافر به، يعني أول كافر من أهل الكتاب. وهذا يعني ركيك بعيد، يعني أول كافر يعني هم أهل الكتاب النصارى، يعني لا تتركوا النصارى في الكفر، يكون الكلام ما ليس للكتاب، إنما لا تكونوا أول كافر به، يعني أعلى الكفار كفرا في القرآن، يعني إذا صنف الكفار بعد ذلك الذين كفروا بالله من مشرك العرب ومن النصارى ومن غيرهم يكون اليهود الأول، اليهود أعلى الناس كفرا ليكونون. نعم. ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. نعم. يعني خلفهم يكونوا تبع لكم، فإن تكونوا كفرتم بالقرآن طبعا من يخلفكم في الكفر يكون تبع لكم، فجعلهم هنا انهم لا تكونوا اول كافر به من اهل الكتاب انتم المخاطبين، ثم من تبعكم بعد ذلك لاخر الدنيا يكون يعني تبعوا لكم. ولا تشتروا فاستبدلوا في اياتي التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عرضا يسيرا من الدنيا. لا تكتموها فوق فوات ما تاخذونه. شوف عندي في النسخة من شلفتكم من سفلتكم دول اللي هم الأحبار والرهبان وهم مقدمين فيهم يأخذون من السفرة، يعني من عوام الناس يفوزهم، يعني هذا الذي يرتبونه عليهم وليسهم هذا تحت، فمن أجل رئاستهم الدينية في قومهم والتي يعني تؤهلهم لأخذ ما يأخذونه من العامة من المال الذي يجمعونه مثل حق الله كبار الرهبان والقساوسة وغيرهم وغيرهم يعيشون على أموال العامة هؤلاء، فطبعا لو آمنوا ودخلوا الإسلام ودخلوا آمنوا بعض الرسول تروح تذهب هذه السيادة التي لهم يعني في قومهم وتذهب هذه الأموال. قول الله تبارك وتعالى لهم لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تستبدلوا آيات الله بإيمان بالقرآن بالمال هذا الذي تأخذونه سفكا من يعني عامة قومكم وتخلفكم. نعم. وإياي فاتقون خافوني في ذلك دون غيري. نعم. إياي فاتقون، هذا في الحصر، يعني ما قال واتقوني إنما قال إياي فاتقون، يعني لا تخافوا إلا سبحانه وتعالى. نعم. وقال جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. قال في التفسير ولا تلبسوا تخلفوا الحق الذي انزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه ولا تكتموا الحق نعت محمد صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون انه الحق. فتكتم حق نعت محمد على صفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. يعني ما تقول نحن شعب الله المختار وخاص الدين فينا ولم يكن الدين في غيرنا. رواه الله تبارك وتعالى أن يتوفى ولا أن يدخل الدين مع المسلمين واركعوا مع الراكعين. محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلوا مع يعني مع هؤلاء المسلمين الذين أسلموا لله تبارك وتعالى وهم راكعون لله ويصلون لله تبارك وتعالى. نعم. ونزل في علمائهم ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه الحق. قال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر؟ نخشى أن تأمروا الناس بالبر. الحمد لله. بالنسبة لإنزال الله سبحانه وتعالى لآدم هل كان من جنة الخلد أم جنة لا شك جنة معينة؟ لا شك أنه من جنة الخلد. ومن قال من أهل العلم والتفسير أنه كان من جنة يعني بالساق الأرض نعم هذا خطأ. وإنما أنزله الله تبارك وتعالى من جنة الخلد التي هذه موصوفة ملكة لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أما الذي قال بأنه إنسان في الأرض هذا كلام اليهود قالوا في التوراة أنه كان في جنة في الأرض وأن الله أنزل يعني كان وضع فيها آدم ليسلحها ويشتغل فيها فكما الخلد قال ليس فيها سلاح وليس فيها شكر انما قال له الله تبارك وتعالى ان لك ان لا تظمى فيها ولا تعرى وانك لا انك ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمى فيها ولا تضحى تتعب هذه جنه الخلد. ومن قال بانها تبتان في الارض مخطئ لا شك كل أدلة تخرج تدل على حسن على سكن الجنة. نعم. من ضمن قائلين من المقيم ذكر هنا قال أن هذا مبنى على أن جنة الخلد ليس بالصواب انظر كلام المقيم من الساعة الأربعة. شلون؟ هذا تعقيد يعني. إيه. يبدو أن كان ربما رأيه في مستحضر السعادة لكنه في صفة الجنة بعد ذلك ذكر الأقوال كلها ورجح القول بأنها جنة الخلد. نعم. ربما يكون كقول سابق ابن الخليل. ها؟ لا في هذا ذكر الآراء لا في في صفة الجنة.